بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه القصة لقطة واحدة يتكلم فيها إن رسول ونجناه وأهله، خلاص رسول بأي منهج؟ معروف المنهج بتاعه، قمة المنهج بتاعه، العملية التي تحفظ طهر النسل في أماكنه. وبعدين جاب الغاية إنهم قوموا عرضوه في هذه، فنجيناه من الخسف والرج ودمرنا الآخرين. إنما هل القصة دي هي بس كده؟ ده القصة لسه فيه من أول إبراهيم لما راح فآمن له لوط وقال إنه، وبعدين مسك الحكاية ومش عارف وده الحل، ده قصة طويلة. قال لك دي لقطات بتيجي كل لقطة في مناسبتها. فبعض الناس اللي هم السطحيين يقول لك تكرير في القرآن، يقول له لا، ضربوا أكبر مثل في التفكير، يقول لك قصة موسى والثعبان والحية والعصا بتاعته، إن ذكرت كذا هنا وكذا هنا وكذا هنا. يقول له يا أخي أنت أغبياء، هنعمل لكم إيه؟ أنتم متحاملين. طب ده المرة الأولانية كانت تجربة أمام الله الذي بعث موسى بمعجزة العصا، فقال له اعمل التجربة قدامي عشان ما يبتدئهاش لما يروح، كويس كده؟ وحب يقول له إنها هتنقلب حية وهتخاف، ده احنا هنردها سيرتها الأولى. وقال خليه يخاف علشان نعرف إنها انقلبت حقيقة، ودي معمولة تجربة قدام مين؟ ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، هذا أول المسألة. بقى ربنا بيستفهم عن اللي موسى مسكها بإيده، ده اسمه كلام الإناث، لأن دي موضوع الكلام. قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهم يقول لك حتى كلام موسى زاد عن المطلوب. طب ده ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا انتهى. هو قال عصايا، طب معنى انها بتاعتك لانها في ايدك، طب واحنا اولادك بتعمل بها ايه؟ اتوكع عليها واهش بها على غنم ولي فيها. قال له طب اطم ليه كده وقال مآرب اخرى؟ ما كان يسوق بقى فيها ويقول لنا المآرب ايه؟ ما كان يقول له بحطها على كتفي كده واشيل بقى المتاع بتاعي، مش بيحصل كده؟ اضرب واحد عدو بها لي، الله اعملها كده وانطر عليها تبع تضلل من الشمس، ما هي المقارب الاخرى. طب ما قلتش ليه؟ قال لك لا، موسى انس بخطاب ربه، كان يقول عصا ويسكت يبقى معناها انه يعني، قال لك لا، ده يطول، ده انس بربه بيتكلم بقى يا ربنا. طب وليه اطمها الاخر كده ولما قال مقارب اخرى؟ قال له هو عارف انه زودها يعني، فخد شويه من كده وشويه من ايه. قال له دي مهمتها معك يا موسى، ولكن لها عندي مهمه اخرى، القها يا موسى. فالقاها وحصلت بقى حيه، فاوجست لنفسه خيفه موسى. كن موسى يخاف دليل على انها بقت حيه صحيح. قال له ما تخافش، هنعيدها سيرتها الاولى. قال له هي دي بقى الآلة، تروح بقى لمين؟ لفرعون. يبقى دي أول مرة اسمها التدريب على المهمة. لما راح لفرعون عمل له العملية دي قدامه، قال له لا، ده أنت ساحر ومش هينفع إلا لما نجيب لك السحرة والناس كلها تحضر ونعمل بقى الإيه؟ مباراة. يبقى إذا ثلاثة كل واحدة لها إيه؟ لها موقف. جابوا حتى أيضا انه لك العدو انه بيثبت انه ايه، فاستغاثه الذي من جهته على الذي من ايه من عدوه، وبعدين يجي يتكلم على عدوه تاني تقول له يا شيخ العداوة هنا غير العداوة هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يكون هو لهم عدو. خلاص هي كلمة عدو اللي فيها الكلام. طيب عدو وبعدين؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. العداوة من مين بقى؟ من موسى لهم. قال لك العداوة لما تبقى بين من في فرد واحد والفرد الثاني مش عدو لا تطول المعركة، إنما المعركة تطول لما يبقى العداوة من هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى إذا عداوة من هنا وعداوة من هنا تبقى المعركة عتحمة بقى ولا لا؟ يبقى دي غير ودي غير. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. شوفوا النتيجة إيه. طبعا بقى القصة مذكورة بقى طويل مش عارف إيه، معمولة في حتة تانية. وإن يونس لمن المرسلين. الله، إذن السورة جاية بتدي لقطات موجزة أو بكلام برقي، يعني البرقيات ما بتجيبش بقى القصة من أول. يقول لك طب شوف قصة يوسف أهي جت من الأول للآخر، يبقى معناها أن الله لو أراد أن يقص لي قصة من أولها لآخرها هيجبهاني، ما جايت زي ما بقولوا فيها الحبكة الفنية اللي انتوا بتقولوا عليها. لكن ربنا مش جاي عشان يعلمني تاريخ، ربنا بده يعلمني عبر في لقطات. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجابهة قوم له ومقابلة مهمته باللدد والخصومة والعناد والكفر كانت تقتضي أن الله يثبته في كل آونة. ويجي يزعل من حاجة ثانية يقول له جيب له لقطة، ويجيب له لقطة من الرسل، وبعدين يقول له إذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الرسل ولا فيش حاجة رسول بعدك يبقى كان يجب تضرب متاعبهم في ألف، لأنك أنت مبعوث للناس كلها ومبعوث لآخر الزمن. فيبقى دي تسلية لمين؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا إحنا شاهدنا الثورة سنة 52، وبقينا نشهد الاحتفال بذكرى قيام الثورة كل سنة. كل سنة تنقال القصة وبعدين يزودوا حاجة ويعملوا حاجة وبتجبها. وإلى الآن يستدرك ويقول لك لا ده حصل مش عارف إيه وحصل. فإذا كل لقطة جاية في مناسبة لنثبت به فؤادك. وإن يونس لمن المرسلين. شوف الكلام. إذ أبق إلى الفلك المشحون. أولا أثبت له أنه مرسل، عشان إن حدث بعد ذلك حاجة تطعن في إنه مش كده يعني نقول لا ده سبق أنه مرسل، يبقى خد كل ما يأتي في إطار إيه؟ إنه مرسل. فإذا حدث منه حاجة أنت في نظرك إنها ما بتكش برسول كل اللي بعته قال انه هو مرسل وما عزلوش من الرسالة بعد الحكاية دي ما حصلت، ابقاه برضو رسول. يبقى انت ملك اكثر من الملك، يعني غيران على ربنا اكثر من رسول. لانه يقول ابق. ابق من مين؟ ده ابق يعني هرب، ولا تقال هرب مطلقا، لا ده هرب العبد من سيده. هرب العبد من سيده مش ابن مني ولا صاحبي. أبق يعني هروب العبد من ايه؟ من سيده. طب مش من مستأجره، مش من ابنه، لا من سيده. ليه؟ قال لك لأن العبد مملوك بملك اليمين، وما دام ملك اليمين يبقى ذاته كلها تبعي. يقول لك يا سلام خدت ذاته كده واشتريتها. قلت انا خدت ذاته واشتريتها عشان حقن الله بذات الذي أخذته دي دمه. فبدل ما كنا نقتله في الحرب ما هو ما يبقاش عبد الا اذا قدرت تأسره وتجيبه عندك ويبقى عبد. طب ما دام تقدر تأسره ما كنتش تقدر تقتله؟ كنت تقدر تقتله. طب ما ليه ما كانش تقتله؟ قال لك لا لا أمه. قال له لما تقدر عليه وتاخده اوعى تقتله لان ده بتاعك ده ملكك ده هيبقى بتاعك تتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى الله ملكه الرقبه بتاعته لانه حمى دمه من ان يراق. يبقى ما تتانزحش بقى وتقول الرق والحريه، لا تقارن بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. لان يسترق ويبقى عنده واحد يخدمه ولا يقتل؟ لو خيرته يعمل ايه؟ لا يسترق. وبعدين شوف لما حقن دمه بهذه، حقن دمه، يبقى كان دي جميل ولا مش جميل؟ انتوا كنتوا على اننا بنسترق. محمد جاء لا ليشرع الرق وانما جاء ليصفي الرق، لانه جه والرق موجود وله 23 مصدر. فعمل ايه؟ قلل المصدر، خلاه بس انك انت تأسره في حرب شرعيه، انما بقيت المنابع سده. وعدد المصرف، ذنب بينك وبين ربنا يقول لك اعتق رقبه، يمين اتكفرت اعمل اعتق رقبه، عملت مش عارف ايه اعتق رقبه، قال لك طب ما اعتقتش ما عملتش حاجه، قال لك اجتاز العقبه فك رقبه. الله عمال ايه يشجعني في ان انا حل. طب مش عامل دادي ولا دي، لا عملت دم ولا عمل ازمني كفاره ولا انا عايز اتقطع العقد. لكن كان بقى ولا بد كده، فعامله كما ياتي، ياكل من اكلك ويشرب من شربك ويلبس من اللي بتلبسه ولا تكلفه ما لا يطيق. فإن كلفته ما لا يطيق فأعن إيدك بإيده، يبقى لما يكون إيدك بإيده يبقى يكتشف. لا إيه المعاملة دي؟ قال لك أهو كده يجب أن تنظر إلى الإيه؟ الرق. جففت منابعه إلا منبع واحد وهو الحرب المشروعة. طب ولماذا أبقى في الحرب المشروعة؟ قال لك لأنني عدو، فيه عدو كافر بيحتلني وحياخذ أولاد من أولادي وحياخذهم يأسرهم. هنعمل بالمثل، إن فدوا نفدي، ما فدوش نمسك، إن أطلقوا الصراخ هو ده اللي حاصل ولا لا؟ نعم هو ده اللي حاصل. إذن محمد لم يأتي ليشرع الرق وإنما جاء ليشرع للعتق. فإذا كان الإنسان اللي معتوه ذكر ما سهلة هتنتفع بعرقه في العمل، فكلمة أبق هي أن يهرب العبد من سيده. نقول له بقى تعالى اللي عايز تاخد على سيدنا يونس والنور أبق، ده سماه أبق، يبقى كأنه معترف بأنه هو عبد ربه. نعم أبق يبقى عبد الرب. طب وعبد الرب إذ أبق إلى الفلك المشحون ليه؟ قال لك اهي اللقطه دي ما جاتش، واللقطات الثانيه في الصور الثانيه. قال لك عشان المساله مش ميكانيكا، مساله مرادات حق، عشان تعرف اننا هنا التزام. يونس اسمينا الصور اسمه ومش هنجيب الا اسمه مره واحده، وبعدين نجيب في الصور اللي مش مسمى باسمه كل تاريخه. اذ ابق الى الفلك المشحون، هم واخدين عليه من آية ثانية، وزنوني يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا. معنى مغاضب غير غاضب، الغاضب يعني من ناحيته، إنما المغاضب اللي قبله آخر غضبان، الاثنين مع بعض. زي إيه؟ شارك محمد وعمرو وعمر محمد. طب وغاضب غاضب داود غاضب دي الاثنين، انما غاضب يبقى من ناحيه واحده. مغاضبا مع من بقى؟ هات للطرف الاخر، مع ربه ولا لما كذبوه مررت ما طقتش النقاش وقال ربنا بيحبني وهيستحمل مني الحكايه. فسبهم، يبقى مغاضب لقومه لانهم تعبوه في الاقتناع مش مغاضب لربه. ولذلك ربنا قال ايه؟ وزنوني الذهب ايه؟ فظن قال بيقولوا نقدر، يعني هو افتكر ان احنا ما نقدرش عليه نجيبه ده. ذهب مغاضبا ظانا ان ربه لن يضيق عليه، كما قال في ايات اخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. مش هيضيع عليه برضه، بيحبنا حي ايه يعني يسيب لي دي لانني زهوت منه. اذن عبوديته لربه ملحظها من قوله اذ ابق، لان ابق تبقى من العبد للسيد، يبقى سيد الله وهو عبده. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك السفينة يعني، ومشحون يعني إيه؟ ملاه. علشان إيه؟ ليه جاب دي؟ قال لك علشان يثبت إن السفينة لها حمل خاص. هذا الحمل الخاص زي ما عرفنا فيما بعد بتاعت قاعدة ارشميدس ولا ايه؟ الماء المزاغ الحجم قد بعضها، فلما بقى فيه كده زيادة تغرق السفينة. اللي هي فكرة الغواصات، ومعنى غواصة ايه؟ مش بتغوص في البحر، ايه بتغوص في بطن البحر. طب ازاي بتغوص في بطن البحر بتغرق؟ ازاي؟ قال لك الخزان اللي فيه يملاه مية، يوم تقلها يزداد عن حجمه، تقوم واخدها للقاع، عايزه تعوم يفك الخزان المايه اللي فيه تقوم تخف. ولذلك يقولوا لنا في الفلاحين خف تعوم. نعم. اذ ابق الى الفلك المشحون، ما دام مشحون يبقى ذلك صرف الرايه للهبطات. قال لهم انتوا العدد زايد، لازم حد ايه يطلع. يطلع مين؟ برضو عدالة. قال نعمل قرعة، فعملوا قرعة دخل فيها سيدنا مين؟ يونس. قام السهم بتاعه طلع في انه هو اللي يخرج ولا يترمي في البحر، فترمى في البحر فالتقمه الايه؟ اسباب. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم، يعني كل واحد طلع له سهم، مين اللي هيترمي؟ طلع هو اللي يترمي. فكان من المدحضين، مدحض يعني ايه؟ خاسر في الصفقة، لان احنا عايزين واحد عشان يطلع من نرميه من السفينة، السفينة هتغرق. فطلع هو فالتقمه الحوت. شوف دي بقى اهي دي تخدم. فظن ان لن نقدر عليه، بطن الحوت اللي قد كده مثلا ساعته قعد مدة على ما الحوت مش عارف ايه يروح ويلفظه مش الله. فساهمه يعني عمل قرعة، والقرعة دي بتنعمل علشان عدم اتهام المالك له بالتحيز. يعني عايزين دي ولا دي، نقول والله نعملها اسهم نشوف ده هياخد ايه ولا هياخد ايه، يبقى مش شغلته بقى، دي شغلة قدرية خالص ملوش دعوة بها. هواه ملوش، اسقاط الهوى من الحكم على شيء دليل على عدالة التحكم. لأن لو مش عدالة التحكم يجيب أي واحد كده يقول له يلا هنا، ولا بنقسم دار بين شركاء وبعدين عاملين ايه اللي بيقول لك حط ايدك شوف شوف هتاخد ان ايه الحته ان ايه. يبقى معنى ذلك انا ماليش راي فيها، يبقى انا ماليش هوى، ما بخدمش هوى. انت مد ايدك وخد اللي تاخد. وخصوصا يجي يمد، خلي واحد يمد ايده طفل صغير لا يعرف التميم دي، يمكن واحد تاني يعرف الورق بناعم ولا مش ناعم ولا الكتابة ايه، ما يعرف. قال لك طفل صغير. قال هذه مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة مهاجرا كان كل بيت يحب ان النبي يسكن فيه، ومش عايز يكسر خاطر حد. كل ما يمر كده وعايز ينزل هنا وعايز ينزل هنا وعايز يمسكه زمام الناقة، يوم النبي يحتمها يقول دعوها فإنها مأمورة مأمورة نقل المسألة من هو نفسه خالص. والله ده الناقة مأمورة انها تحط وطرح ما تحط وانا مش عارف هتحط فيه. فحطت عند مين؟ ابي ايوب الايه؟ الانصار. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين من الخسرانين في السهام. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني ايه؟ فعل ما يلام عليه مش ما يعاقب عليه. في فرق بين ان نعاتب ونلوم وبين ان نعاقب، لان العتاب ده ينشأ بين الاحباب، اما العتاب فبالاحبه اخلقه، والحب يصدق بالعتاب ويصدقه. فيبقى اللي عمله ربنا مش بيعاقب ده بس يعني كده، لا، وهو مليم يعني ايه؟ فيه اللوم عليه، فيه عتاب. ما كانش صح تزهق من اول الم كده، ما تنسرعش من اول كف زي اولاد الكتاب ده، هم جايين انت لازم كنت تصبر وتستنى. فالتقمه الحوت وهو مليم، اي فعل ما يلام عليه. واللوم ضرب من العتاب لا يزفو الى مرتبه العذاب. وهو اخلق بمن انك انت اللي تحب ان تفضل وياه. واحد عمل مثلا حاجه وياه وانت حريص على ان يظل في صحبتك، تقوم تقول فلان عمل كذا خلاص ما انتش رايح له، يقول لك لا عاتبه لعل له عذر وانت تلوم. يبقى ما تعاتبش اللي انت عايز الا مين؟ الا من تريد استبقاءه معك. فالتقمه الحوت. يبقى الشافع لسيدنا يونس كم حاجه دلوقتي؟ إذ أبق، لأنه كأنه عبد لله، إلى الفلك المشحون فظن أن لن نقدر عليه، يعني لا إيه نضيق. وبعدين ربنا لامه على الحكاية بس لوم، واللوم مش عذاب بل لوم إشعار بأننا نعاتبه على أمر ما يصحش يعمله لأننا بنحبه، لأننا كنا عايزينه يبقى كذا وكذا وكذا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم. يبقى التسبيح بتاعه والعبودية، التسبيح معناه التنزيه المطلق لله. يبقى لولا أن هذا كنا نقوله خليه. نعم. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كونه من المسبحين جعله موضعا لللوم والعتاب لا للإيذاء والعذاب. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طبعا قال بقى بعدها إما اللي عمل إيه؟ فنبذناه بالعراء. يبقى في الشيء اللي فيه ظاهر يعني أنه خده كده نسبه للحوت. فالتقمه الحوت، إنما في الإخراج بقى ويطلع بره كده إيه؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. متعب من الحكاية اللي كان فيها في الضيق اللي كان فيه ده. نعم. او هو سقيم من التفكير اللي حصل، وما كانش صح اعمل الحكاية دي، وقعد بقى يقود يا سقيم معنوي يا سقيم مادي زي بعض قد بعضه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين. بسمناه في العراء كده عشان او طالع بقى عمل عليه بقى المخاط وعليه بتاع الحوت شغلانه، وكان الدبان يجي عليه والحشرات والدنيا وبتاع. قام عمل له ايه؟ شجره اليقطين اللي وراها عريض دي، القرع دي، وعشان تداريه كده وتعمل مش عارف ايه. ولذلك سئل رسول الله انت بتحب اليقطين؟ قال شجرته اخي يونس. يا سلام. وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه تالي. يبقى اللي عملوا كل دي ما قدحت في ان يظل رسولا، يبقى وفر كلامك بقى ولا تروحش تدخل تبطل. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. بقى يعني ربنا مش عارف هم كام ده، بده يديني خصوبه التعبير لما تقول له العدد ده كذا ويمكن زيادة عن كذا، تطمنه على ان العدد موثوق به